لكن في واحد تاني بيقابل كل ده، كل المراحم بتاعت ربنا وكل حب ربنا وكل غفران ربنا بموقف اخر. ده اللي بيعلنه في عدد 10، يرحم المنافق ولا يتعلم العدل. في ارض الاستقامة يصنع شرا ولا يرى جلال الرب. حقيقة ان المنافق ده اللي عايش بوشين مع ربنا، ده اللي بيسلك الطريق الملتوي، ما بيمشيش في الطريق المستقيم، اللي بيكون علاقة ظاهرية بربنا لكن مش هدفه ربنا، هدفه شيء اخر، اللي بيخش الكنيسة وبيخش العلاقة مع الله لكن مش هدفه الله، هدفه اي شيء اخر غير ربنا. ده بنسميه المنافق، اللي ليه مظهر لكن ملوش جوهر. المنافق ده هو اللي رافض الحق الالهي، اللي مش عايز انه يعيش الصح لكن عايز يستفيد من شوية حاجات عند الناس اللي عايشين الصح. ده ربنا برضك بيرحمه، بيقدم له مراحم، لكن بالرغم من المراحم اللي ربنا بيقدمها له لا يتعلم، ما بيتغيرش، لا يتعلم العدل، لا يتعلم الصح. عجيبة ان ربنا بيتعامل معاه وبيقدم له مراحم كتيرة ومعاملات كتيرة لكن هو ما بيتعلمش منها انه يعيش الصح. غير متمتع ببركات الخلاص، لان الخلاص بالنسبة له ده بلا قيمة، حاجة ما تستاهلش. هو عايش شوية حاجات موجودة وغالية في نظره عند الناس اللي عايشين صح مع ربنا، لكن اهو مجال بيلاقي فيه نفسه بيتعامل مع شخصيات تانية، مع جنس اخر، بيتمتع بشوية لعب بشوية ضحك، ده اللي عايزه. لكن موضوع الخلاص بالنسبة له ده حاجة ملهاش قيمة، حاجة يعني ده كلام هبل. فلا يتعلم ابدا طريق الخلاص، بل ان الخلاص ده يصير موضع احتقاره واستهزاؤه. فالحاجة العجيبة ان مراحم ربنا الكتيرة اللي راحت للمنافق تصير بعد كده تبقى ايه؟ ها، دينون عليه. فتصير كثرة المراحم علة بالاكثر للوقوع تحت الدينونة. المراحم بتقدم ليه ولكنه لا يتعلم منها، لا يتغير بيها. ده حتى في ارض الاستقامة يصنع شرا. ارض الاستقامة دي الارض الايه؟ السهلة المبسوطة اللي ربنا هيئها له علشان يمشي فيها ويعمل الصح، يوم بالرغم من كده يعمل الغلط، تبقى دينونته اعظم. اللي دخل جوه الكنيسة وجوه الحياة الروحية وهو مش هدفه الخلاص لكن هدفه شيء اخر، فيصنع شر داخل الكنيسة ويصنع شر داخل المجتمع المقدس، تكون النتيجة انه لا يرى جلال الرب، ما يشوفش ابدا مجد ربنا. ومعنى انه ما يشوفش مجد ربنا يعني لا يمكن هيشوف فرحة، لا يمكن هيشوف راحة، لا يمكن هتكون ليه حياة ابدية، لا يمكن انه هيتمتع بشخص الله اللي هو ابرع جمال من بني البشر. العجيبة ان ربنا بيرحم المنافق وبيستمر في تقديم المراحم، لكن لو ظل هذا المنافق في نفاقه لا يتعلم، بتكون هنا حتمية الدينونة وحتمية الهلاك. لا يرى جلال الرب ولا يرى مجد الرب. دي رؤية ربنا، دي اهم حاجة في الوجود. رؤية ربنا اهم حاجة في الوجود كله، ان لو فشل الانسان في انه يوصل لها يبقى فشل في كل حاجة، فشل في معنى حياته وفي هدف حياته وفي وجوده وفي كل شيء. اذا ما قدرش الانسان يرى الله مش ممكن هيشوف حاجة تانية، لان الله هو كل شيء. يا رب ارتفعت يدك ولا يرون. ناس كتيرة بتقول فين ربنا ده، بالرغم ان ربنا بيشاور لهم ارتفعت ايديه. ارتفعت ايديه يعني ايه؟ بيشاور لهم انا هو. لما واحد عايز يبين نفسه للتاني يرفع ايديه يقول له انا هو، وربنا بيشاور لنا ويقول لنا انا هو، والناس شايفة لا يرون. طب وإيدين ربنا ارتفعت فين؟ على الصليب. على الصليب بيقول لك أنا هو عايز حب، أنا هو عايز غفران، أنا هو عايز مراحم، أنا هو عايز استقرار، أنا هو عايز راحة، أنا هو. ولا يرون، لأن موضوع رؤية ربنا ده مش شاغل بالهم، موضوع الخلاص مش مهم بالنسبة لهم، لكن هيشوفوا حاجة تاني. مش هيشوفوا ربنا جلال، لا يرى جلال الرب، لكنه هيشوف حاجة تانية. يرون ويخزون، لكن في وقت هيشوف، ولما يشوف هيحصل ايه؟ هيخزى، هيتكسف، او زي ما هنا بيقول هيشوف خيبته. يرون ويخذون من الغيرة على الشعب، وتأكلهم نار أعدائك. اللي حيلاقيه واضح قوي قدامه ويراه هو الدينونة، لكن النفس اللي تخلت عن نفاقها وانحازت ناحية ربنا ومسكت في ربنا وطلبت ربنا بشوق واشتياق، ترنم بقى العبارة دي: يا رب تجعل لنا سلاما، تجعل لنا سلاما. النفس اللي اتحازت ناحية ربنا، ربنا يجعل لها سلام، يجعل لها راحة، فرح. لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. وهنا بيوضح السلام ده جه منين. الهدوء والراحة والتناغم والفرحة اللي الإنسان اللي منحاز ناحية ربنا يختبرها، ده سببها إيه؟ يقول لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. كل أعمالنا يعني كل اللي مطلوب منا، ويريد تصحوا للكلمة ده هي، عشان دي فيها سر فرحة للنفس اللي ماشية فعلا في الطريق ناحية ربنا. كل أعمالنا يعني كل اللي مطلوب من الإنسان. ساعات الواحد يقول صعب، صعب إن أنا أنفذ كل الآيات اللي في الإنجيل، كل الكلام ده مطلوب مني صعب. هقول لك حاجة تديك سلام وتديك فرحة وراحة، مش انت اللي هتنفذها. كل اعمالنا صنعتها لنا، يعني انت اللي نفذتها ايه بدلنا. انا ما علي الا اني اخد المسيح، والمسيح هو اللي هيعمل فيا. انا ما اقدرش اعمل حاجة، ما اقدرش احقق حاجة في حياتي، لكن كل اللي انا اعمله ان انا انحاز ناحية المسيح، افضل ماسك فيه، اخد المسيح. والمسيح زي ما بيقول اكملت ناموسك عني. ناموسك ده يعني كل اللي مطلوب مني. وهنا ده عمل النعمة، النعمة اللي من غيرها ما نقدرش نعمل حاجة، مهما حاولنا نعمل من نفسينا. وده اللي هيوضحه كمان ايتين، مش هنقدر نعمل حاجة. لكن السلام اللي احنا متمتعين بيه مش لان احنا كويسين في حد ذاتنا، لكن لان المسيح اكمل عنا كل ما هو مطلوب. اعمالنا انت صنعتها لنا، حققتها لينا. فكل ما عجزنا احنا ان احنا نعمله، جه المسيح وعمله لينا. ده اللي يدي الانسان سلام. عشان كده السلام هو في شخص المسيح نفسه. السلام هو ربنا يسوع المسيح ذاته. على فكرة كلمة السلام مش زي السلام اللي بينادي به العالم دلوقتي. العالم دلوقتي بيستخدم كلمة السلام، لكن اصلا دي مش الكلمة الحقيقية بتاعته. هو اللي ينفع العالم دلوقتي كلمة السلم. السلم يعني ايه؟ مفيش حرب. لكن السلام ده كلمة تختص بالخطية. السلام ده شيء يختص بالبر اللي يرفع الخطية عن الانسان، اللي يكمل كل عجز الانسان. ده ملوش حل تاني، مش بمعاهدات ولا اتفاقيات ولا تنازلات ولا تأجيلات ولا اي حاجة. ده ملوش حل غير شخص المسيح. المسيح هو شخص السلام، رئيس السلام، اصل السلام، ملك السلام. لكن اللي بينادي بيه العالم دلوقتي هو السلم، اللي هو لا حرب. لكن فرق كبير قوي بين الحروب او السلم والسلام. يا رب تجعل لنا سلاما، لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. أيها الرب إلهنا، قد استولى علينا سادة سواك. ده هيقول بقى حاجة اروع من كده ان هذا السلام محدش يقدر ينزعه منا، حتى لو كان المتسلطين علينا سادة، سادة يعني رؤساء غير ربنا غير المسيح. ساعات الانسان يتحط في ظروف ان اللي يحكمه مش المسيح، قد نكون في دولة غير مسيحية، قد نكون تحت قيادة رئيس مباشر غير مسيحي، او مش بس غير مسيحي، قد يكون مسيحي لكن ملوش علاقة بالمسيح. اتحطيت في الظروف ده، هي سادة سواك غيرك، لكن دول حتى دول مش هيقدروا ينزعوا سلامي، مش هيقدروا يحطموا امني واحساسي بالراحة وبالفرح والتعزية. ليه؟ لان هيظل جوايا احساس بك وحدك نذكر اسمك، تمسكي بيك هو ايه؟ انت وحدك، انا تبعك، اتكالي عليك، رجائي فيك. هم اموات لا يحيون، حتى لو تسلطوا علينا في ظروف معينة فالنتيجة معروفة واحنا متأكدين منها، ودي النتيجة اللي مطمنانا ومديانا سلام، ان هم ايه؟ اموات لا يحيون. بالنسبة لنا دول شيء ميت، ملهمش حياة فينا. اخيلة لا تقوم، اخيلة يعني خيالات، اوهام ملهاش وجود. لذلك عقدت واهلكتهم وابدت كل ذكرهم. ده ايماننا وده ثقتنا ان الله سينهي هذه الظروف اللي بتحاول تستولى عليا، مش بس في اشخاص، لكن قد يتحط الانسان في ظروف مادية معينة مغرقاه ومستولية عليه، لكن ايماننا ان كل هذه الظروف اوهام هتنتهي، لكن وحدك انت يا رب احنا امناء ليه وبنطلبك وبنشتاق اليك. ذت الامة يا رب، ذت الأمة تمجدت وسعت كل، تمجدت وسعت كل أطراف الأرض. بقول لكم دي ترنيمة العهد الجديد. إذا كنا بنشوف باستمرار إن البقية اللي هتنجي هي بقية قليلة، لكن البقية القليلة دي ربنا هيعمل فيها إيه؟ ها؟ زدت يعني زودتها، كسرتها. برغم ان المسيح قال لا تخف ايها القطيع الصغير انت صغير، لكن يوحنا شافهم في سفر الرؤيا الوف الوف وربوات ربوات من كل قبيلة ومن كل امة ومن كل لسان. وده التعبير الجميل اللي كان في اعمال الرسل، ان كان كل يوم ربنا يزود عدد الكنيسة، وكان في كل يوم يضم الرب الذين يخلصون. كانوا في الاول 12، بعدين بقوا 70، بعدين بقوا 120، بعدين بقوا 500، بعدين بقوا 3000. والعبارة اللي احنا تملي بنختم بيها سفر اعمال الرسل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في كل بيعة. ذت الامة، ده الاختبار، ان النفس اللي في علاقة مع ربنا في نمو مستمر. وهنا ذت بصيغة الماضي، لأن أشياء شافها وكأنها في ذهن الله. تمجدت في وسط شعبك أو في وسط كنيستك، وسعت كل أطراف الأرض. يا رب في الضيق طلبوك، سكبوا مخافته عند تأديبك إياهم. حتى وإن كان في ضيق، لكن اتعلمت أن مصدر سلامي أن أنا أطلب ربنا وقدم مخافتي. لما حس ان ربنا بعت الضيق ده من اجل التأديب، كاني بحترم هذا التأديب وبخافه، لاني فاهم ان هذا التأديب هو هيجيب ثمرة حلوة ليا. كما ان الحبلة التي تقارب الولادة تتلوى وتصرخ. في ضيق، في ألم، لكن الولادة دي هيجي ليها ثمرة حلوة، ان في ابن هيتولد. والمسيح نفسه استخدم هذا المثل لما قال المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، لكن متى ولدت لا تعود تتذكر الشدة بسبب الايه؟ الفرح. فهنا اذا كان ربنا بيسمح بتأديبات في حياتي وصحيح بتألم وبتوجع منها، لكن لما تجيب ثمر في حياتي افرح وتصرخ في مخاضها هكذا كنا قدامك يا رب. حتى في الوقت اللي انت بتأدبني فيه انا محتفظ بسلام يا رب بيك. حبلنا تلوينا كأننا ولدنا ريحا. العبارة دي بتعبر عن محاولات الإنسان إن هو يصنع خلاص بنفسه. قدرة الإنسان لما الإنسان يبص لنفسه يلاقيه ضعيف جدا مش قادر يعمل حاجة، زي ما بيقول تمخض الجبل فولد فأرا، حاجة كبيرة جدا ومعاناة كثيرة وفي الآخر نتيجة قليلة. إنسان يعني بيحزق جامد جدا جدا وكأنه هيولد حاجة كبيرة، هيولد لنفسه الخلاص، فيفاجأ إن اللي طلعه مجرد ريح. أول دي محاولة الإنسان بنفسه بضعفه، وعشان كده يرجع الإنسان مقتنع إنه ضعيف جدا ومش قادر يعمل حاجة. ده لو أنت بتبص لنفسك وإمكانياتك، لكن بالله تستطيع أن تكون مدينة قوية وانك تصنع خلاص، مش انت اللي هتصنعه لكن تتمتع بالخلاص اللي ربنا هيصنعه لك. لم نصنع خلاصا في الارض، هتقدرش تخلص نفسك ولا تخلص غيرك، ولم يسقط سكان المسكونة. لكن مين اللي يقدر يصنع الخلاص؟ يبتدي يروح ناقل نقلة جبارة جدا على زمن العهد الجديد. تحيا امواتك، تقوم الجثث، تقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان التراب. ابتدى يتكلم عن مفهوم القيامة، ان ربنا هو الوحيد اللي يقدر يقوم النفس من ضعفها ويصنع عليها خلاص. على فكرة فكر القيامة ما كانش واضح في العهد القديم، ما كانش الانسان يظن ان في حاجة اسمها قيامة من الاموات. فكر الخلود ده أشعياء اللي حطه، ربنا كشفهوله ان في حاجة اسمها قيامة لسكان التراب. سكان التراب دول اللي هم اتدفنوا في التراب، اللي تحولوا الى جثث. تقوم وتحيا، لمح القيامة وشاف القدرة اللي الله يستطيع يديها للانسان. بس شوفوا التعبير الجميل، تحيا امواتك. امواتك يعني اللي ماتوا فيه، مش اللي ماتوا في الخطية. الناس اللي ماتت في المسيح هي اللي ليها قيامة، الناس اللي ماتت على رجاء المسيح هي اللي ليها قيامة، لكن اللي ماتت في الخطية من غير المسيح ملهاش قيامة. تقوم الجثث حتى لو كانت انتنت وحتى لو كانت تحللت. استيقظوا، اصحوا، خذوا قوة القيامة وقوموا ترنموا يا سكان التراب. القيامة دي كان يقصد بها أشعياء في الزمن اللي هو بيتكلم فيه أو الزمن القريب من وقته، عودة الشعب من السبي، اعتبرها قيامة وتجديد لأورشليم مرة تانية. لكن كانت رمز للقيامة اللي هيصنعها المسيح في الإنسان، والمسيح بيقوم الإنسان مرتين. بيقومه إمتى؟ القيامة الأولى هي قيامة التوبة، دي القيامة الأولى. من له نصيب في القيامة الأولى يكون ليه نصيب في القيامة الثانية، والقيامة الثانية اللي هي قيامة الأجساد في المجيء الثاني. دي قدرة المسيح على صنع الخلاص، يقومني الأول من موت الخطية عشان يبقى لي حياة أبدية في مجيئه الثاني. ففي حياة بعد الموت، حتى لو كان الإنسان مات بالخطية لكن في المسيح يقوم، حتى لو الإنسان ادفن في التراب وأنتن في المسيح يقوم. لأن طلك طل أعشاب والأرض تسقط الأخيلة. وبيشبه القيامة هنا تشبيه لطيف، العشب اللي يابس وجف من عدم المية، تيجي عليه شوية طل، طل يعني ندى، فيحصل للعشب اللي يابس ايه؟ ينتعش، يخضر مرة تانية. بعد ما كان بيدبل وبينتهي يجي عليه شوية طل ينعشوه ويردوا له لون الأخضر مرة تانية، والأخضر ده رمز للحياة. طب والطل بتاع ربنا اللي بيحطه على العشب اليابس ده هو ايه؟ ها؟ المية رمز الايه؟ الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيعيد اخضرار الحياة مرة تانية. المية الطل، نعمة ربنا اللي بتدي الروح القدس للإنسان فيتجدد الإنسان ويقوم خليقة جديدة مرة تانية. لأن طلك، الطل اللي جاي من عندك، الندى اللي جاي من عندك اللي هو الروح القدس، طل أعشاب والأرض تسقط الأخيلة. الأخيلة الخيالات أو العفاريت أو الناس اللي ارتبطت بالأرض هيسقطوا فيها. طب ازاي اخد قوة القيامة؟ سواء قوة قيامة التوبة او قوة القيامة تكون ليا في مجيء المسيح الثاني. ازاي؟ ده في النصيحة اللي بيقولها في الاخر خالص في عدد 20: هلما يا شعبي، تعالوا انتوا اللي عايزين تعيشوا ليا، ادخل مخادعك واغلق ابوابك خلفك، اختبئ نحو لحيظة. لحيظة دي تصغير كلمة لحظة، يعني فترة زمنية قليلة جدا، حتى يعبر الغضب. خش استخبى في مخدعك واقفل بابك لحد ما يعبر الغضب والدينونة، لأنه وذا الرب يخرج من مكانه. وإذا كان مكان ربنا الرحمة والحب، فحيجي وقت ربنا حيطلع من مكانه لكي ما يعاقب اسم سكان الارض فيهم. فتكشف الارض دماءها ولا تغطي قتلاها فيما بعد، يعني الارض هتطلع الخطايا اللي موجودة جواها ومحدش يقدر يستخبى. لكن اداهم ان في مجموعة معينة تقدر تستخبى، تخش مخادعها وتغلق ابوابها. المخدع ده اللي هو الحياة الداخلية العمق، مش الحياة المظهرية. لما كان المسيح تملي يقول متى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي يرى في الخفاء، فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. اذا كنت عايز تاخد قوة للقيامة، سواء قيامة التوبة، قيامة من الخطية، او قيامة في المجيء الثاني، لازم يبقى لك حياة داخلية سرية جوهرية بينك وبين المسيح، مش علاقة مظهرية. زمان في العهد القديم الناس اللي استخبت نجت. مين استخبى في العهد القديم؟ نوح. لما استخبى في الفلك نال نجاه وخلاص. ومين تاني استخبى فنجا؟ شعب اسرائيل لما ذبحوا خروف الفصح واستخبوا جوه الابواب ورشوا الدم على الابواب وعبرت الدينونة وما قدرتش تمسهم. خش للمخدع واختبئ في ربنا. ما هو الفلك ده هو المسيح، والدم المرشوش ده دم الايه؟ المسيح. خش في علاقة سرية جوهرية بينك وبين المسيح، فتستطيع ان تنال النجاة، وتستطيع ان تكون لك قيامة من موت الخطية ومن الموت الابدي. اللي مختبئ في الفلك واللي مختبئ داخل الابواب المرشوشة بالدم، ده اللي محمي في دم المسيح في ظل الصليب. عشان كده اذا كنت عايز نجاة، خش استخبى في المسيح. هلما يا شعبي ادخل مخادعك. خلي عندك حياة المخدع، العلاقة السرية اللي بينك وبين الله، واغلق ابوابك عليك. حافظ على العلاقة الشخصية اللي بينك وبين المسيح عشان تاخد قوة القيامة. اختبئ في المسيح نحو لحيظة، لان زمن الدينونة زمن قليل، زمن الغضب زمن قليل، يعبر من عليك من غير ما يمسك لانك مستخبي في المسيح. حتى يعبر الغضب، لانه وذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب اسم سكان الارض. رحاب ايضا في العهد القديم استخبت جوه الاوضه اللي فيها الشباك متعلق عليه حبل قرمزي، فجت الحرب والدينونة، لكن ظلت رحاب مستخبية لحد ما عبر الايه الغضب، وكان اللي نجاها الحبل القرمزي اللي متعلق على الشباك. وكان الحبل القرمزي ده رمز لدم المسيح اللي كل من يحتمي فيه وكل من يختبئ فيه يعبر الغضب عنه دون ان يمسه. عشان كده دي ترنيمة العهد الجديد، النفس المنحابة ناحية المسيح، النفس المستخبية في المسيح، النفس المتوكلة على المسيح، النفس اللي حط رجائها في المسيح، دي النفس التي تستطيع ان تعبر وتجوز اختبار القيامة الاولى من موت الخطية واختبار القيامة الثانية من موتى الحياة الابدية، لكن من الموتى الموت الابدي، لكن يكون ليها الحياة الابدية. يا ريت من كل الكلام اللي اتقال افتكروا الآية الأخيرة دي، هلم يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك واختبئ نحو لحيظة. احفظوها عشان تفتكروها باستمرار، إذا كنت بتبحث عن النجاة وإذا كنت بتبحث عن الفرح والراحة خش اختبئ في المسيح. هلم يا شعبي يلي عايز تعيش ليا، يلي عايز تكون ليك علاقة بيا، سيبك من الشكلية والمظهرية والممارسات الخارجية، وادخل مخدعك واغلق بابك واختبئ نحو لحيظة. كلمة اختبئ نحو لحيظة دي المقصود بيها بعملية الخلوة، انك تستخبى في ربنا ولو للحيظة قليلة جدا، استخبى فيه، احتمي بيه، خش جواه، مش بس هو يخش جواك لكن انت كمان تخش جواه. اشعياء اصحاح 27. اشعياء 27: في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد، ليثام الحية الهاربة، ليثام الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهى، أنا الرب حارسها، أسقيها كل لحظة لئلا يوقع بها، أحرسها ليلا ونهارا، ليس لي غيظ، ليت على الشوك والحسك في القتال فأهجم عليها وأحرقها معا، أو يتمسك بحصني فيصنع صلحا معي، صلحا يصنع معي. في المستقبل يتأصل يعقوب، يظهر ويفرع إسرائيل، ويملؤون وجه المسكون ثمارا. هل ضربه كضرب الضاربيه، أو قتل كقتل قتلى؟ بذجر إذا طلقتها خاصمتها، أذالها بريح العاصف في يوم الشرقية. لذلك بهذا يكفر إثم يعقوب، وهذا كل الثمر نزع لخطيته، في جعله كل حجارة المذبح كحجارة كلس مكسرة، لا تقوم السواري ولا الشماسات. لأن المدينة الحصينة متوحدة، المسكن مهجور ومتروك كالقفر، هناك يرعى العجل وهناك يربض ويتلف أغصانها، حينما تيبس أغصانها تتكسر، فتأتي نساء وتوقدها، لأنه ليس شعبا ذا فهم، لذلك لا يرحمه صانعه ولا يتراءف عليه جابله. ويكون في ذلك اليوم أن الرب يجني من مجرى النهر إلى وادي مصر، وأنتم تلقطون واحدا واحدا يا بني إسرائيل. ويكون في ذلك اليوم أنه يضرب بوق عظيم، فيأتي التائهون في أرض أشور والمنفيون في أرض مصر، ويسجدون للرب في الجبل المقدس في أورشليم مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما اتكلم أشعياء نبوات عن الدينونة العامة اللي هتصيب المسكونة كلها نتيجة الإثم والخطية، لكن في نفس الوقت قدم رجاء بمراحم ربنا وبقدرة الإنسان على أنه يخلص من هذه الدينونة، فإنه ياخد ربنا ملجأ ليه ومخبأ ليه، وإن التوبة هي مفتاح الخلاص باستمرار من كل دينونة ستأتي على العالم ومن كل هلاك أبدي. شفناه بيتكلم عن دينونة الأمم المختلفة وكل أمة برمزها. شفنا مصر رمز للعالم في الصخرة اللي بيسخر بيها الإنسان والربط اللي بيربط بيها الإنسان اللي عايش فيه بذل وبعنف، وإن زي ما كان شعب إسرائيل مهدد بالموت في أرض مصر، فإن العالم باستمرار من كتر سخريته بالإنسان أو للإنسان اللي عايش فيه بيكون مصير الإنسان ده الموت. وشفنا بابل رمز للشهوة اللي موجودة في العالم واللي بتغري الإنسان وبتسيطر على الإنسان وبتتحكم فيه وبتسبيه. وشفنا أيضا سور اللي هي مشهورة بالمال والغنى والتجارة والطرف والبهجة، رمز للعالم في مصراته وفي المادة اللي بتستعبد ناس كتيرة موجودين في العالم وبتربطهم بقيود كثيرة. وإن العالم سيجد الدينونة بسبب الخطية اللي بتربط كل هذه الأشياء، لكن بنشوف مراحم الرب اللي بتحرر الإنسان سواء من العبودية ومن الذل، أو سواء من روح الشهوة والزنا، أو سواء من روح المادة وروح الإغراء اللي موجودة في العالم. ابتدى في إصحاح 27 يكلمنا عن منظرين، منظر لعقاب ليوثان ومنظر آخر فرح وسرور بالكرمة المشتهاة. فبيقول في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد ليوثان الحية الهاربة الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. ملاحظين في الإصحاحات اللي فاتت وفي سفر أشعياء يتكرر كتير التعبير ده في ذلك اليوم، والمقصود في ذلك اليوم هو يوم الخلاص، سواء الخلاص اللي حققه السيد المسيح على خشبة الصليب، أو سواء كمال استعلان هذا الخلاص في المجد النهائي في مجيئه الثاني عندما يتم هذا الخلاص في أبهى صورة بأن النفس تدخل إلى الأقداس السماوية إلى ملكوت السماوات. عشان كده أشعياء كان بيتنبأ عن أزمنة الخلاص، وسمي بأشعياء الإنجيلي لأن ذمم الخلاص هو بشارة الإنجيل أو هو فرحة الإنجيل. فهو النبي الكثير كتب عن ذلك اليوم اللي كانت كل الناس بتنتظره وكل الناس بتترجاه وكل الناس مشتاقة إليه، لحد ما شافوا سمعان الشيخ متجسد في شخص المسيح الطفل اللي حمله على أيديه وقال له الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني أبصرت خلاصك. فالخلاص هيتم على شقين، الشق الأولاني الانتقام من ليوثان. ليوثان ده اللي هو الحية اللي هو الشيطان، وهنا شبه ليوثان أو هذا الوحش الضخم الساكن في البحر. واحنا عارفين باستمرار البحر ده رمز للعالم ورمز للموت، والشيطان هو رئيس هذا العالم، والشيطان هو رئيس له سلطان الموت، أو هو اللي بسببه دخل الموت إلى العالم. فربنا في اليوم يوم الخلاص اللي بدأ بالصليب واللي هيكمل في يوم الدينونة أو في المجيء الثاني بطرح الشيطان في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، يعاقب الرب ليوثان او يعاقب الرب الحية، ويقول ان العقاب هيكون بحاجة معينة. بايه يعاقب الرب؟ بسيفه القاضي. وايه هو سيف ربنا ده؟ سيف ربنا ايه هو؟ كلمته. مش شفنا في سفر الرؤيا السيد جالس على العرش ويخرج من فمه سيف كلهيب نار؟ كلمة الله أمضى من حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. فهنا هلاك الشيطان ودينونة الشيطان هيكون بكلمة الله، بكلمته، لأن كلمته هي اللي تدين. وانتوا عارفين ان الكلمة هو شخص المسيح نفسه. فهنا خطورة كلمة ربنا في حياتنا. اول حاجة انه ما نقدرش ننتصر على الشيطان الا بكلمة ربنا، الا بشخص المسيح. والمسيح ما نقدرش ان احنا نتفاعل معاه الا اذا درسنا كلمته. ودرسنا كلمته يعني مش معنى ان احنا فهمناها او تأملنا فيها، لا، درسنا كلمته بمعنى ان احنا تعمقنا في هذه الكلمة لكي ما تصير كلمة ربنا حياة لينا، نستمد منها قوة، نستمد منها رجاء، نستمد منها ايمان، نستمد منها معونة. شفتوا في المواجهة ما بين المسيح والشيطان، المسيح غلب بكلمة، كلمة ايه؟ مكتوب. لان المسيح كان يحيى المكتوب، وكانت حياته على مستوى كلمته اللي بيقولها، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، مكتوب لا تجرب الرب إلهك. فالمسيح غلب بالمكتوب، بالكلمة. وسر النصر على الشيطان هو مدى تمسك الإنسان بكلمة ربنا. وكل ما الإنسان يتعمق في الحياة بكلمة ربنا ويعرف الكلمة ويقبلها ويخضع ليها ويعيش بيها ويطالب بيها ربنا، كل ما يمشي من نصرة إلى نصرة. فده يوم الخلاص اللي الإنسان يتمتع بيه بالنصرة على الشيطان بواسطة كلمة الله. زي ما كلمة ربنا بتدي خلاص للإنسان، في نفس الوقت الكلمة هياها تدي هلاك للشيطان وللشرير الخاضع للشيطان. عشان كده سماها سيف ذي حدين، اما الناحية دي تخلص واما الناحية التانية تدين. اللي يقبلها تخلصه، واللي يمسك فيها تخلصه، واللي يرفضها تدينه. فهنا بيتكلم عن دينونة الشيطان ليوثان، ويوصفه بانه هو الحية، ويديها ثلاث اوصاف. الحية الايه؟ الهاربة، الحية المتحوية. المتحوية يعني الملولوة او الملتفة على نفسها. والتنين الذي في البحر. دي الصفات اللي اداها للشيطان، الحية الهاربة، الحية المتحوية، التنين الذي في البحر. معروف ان من اول سفر التكوين والشيطان ظاهر في مظهر الحية. وعلى مدار او على ممر كتابات الكتاب المقدس يرمز للتنين ايضا بان هو رمز للشيطان. بيسميه في سفر الرؤيا الوحش اللي ليه سبعة رؤوس. لو فتحنا سفر الرؤيا الاصحاح 20، سفر الرؤيا اصحاح 20 من عدد 1 صفحة 418، يقول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده. معاه مفتاح الهاوية وفي سلسلة عظيمة في ايديه. مين اللي فتح الهاوية؟ المسيح. فقبض على التنين الحية. وهنا بيدي صفة التنين وصفة الحية. القديم الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليك لكي لا يضر الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. كتفوا بالسلسلة مدة 1000 سنة علشان لا يضل أحد وما يبقى له السلطان على حد. ده في ذلك اليوم اللي صنعوا المسيح على خشبة الصليب، فتح الهاوية لما نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، وأيد الشيطان لمدة 1000 سنة. و1000 سنة دي ما هياش 1000 سنة الحرفية، لكن هي تبتدئ بملك المسيح على خشبة الصليب وتستمر حتى في عدد 11. يقول لنا منظر تاني بردك يدل في ذلك اليوم اللي هو يوم مجيء المسيح الثاني. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة. هنا بداية الحياة الأبدية. ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه. البحر هنا رمز للعالم وللموت، هيخرج كل اللي ماتوا فيه. وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. ده منظر للدينونة النهائية، دينونة التنين والحية وكل الذين التصقوا به. لكن بيوصف الحية بأنها الحية الهاربة، الهاربة يعني سريعة الجري، محدش يقدر يمسكها، ومتحوية يعني ملفلفة أو ملتوية حوالين نفسها بحيث ان محدش يشوفها، فجأة يلاقيها قدامه في خبثها وفي مكرها وفي دهائها. الحقيقة على مستوى الأحداث الزمنية أشعيا كان بيتكلم عن ليوسان في رمز لثلاث أمم وجهوا شعب الله. ليوسان رمز لأشور، وأشور كان فيها نهر بيجري بسرعة متدفقة جدا اللي هو نهر دجلة، سرعة جريان المياه فيه شديدة، عشان كده سماها الحية الهاربة، محدش يقدر يمسكها أو يصارع الطيار بتاعه. بابل الحية المتحوية لأن كان فيها نهر الفرات، ونهر الفرات كثير التعرجات، ملفلف كتير. أما التنين اللي في البحر فهو باستمرار رمز لمصر، لأن التنين بيبقى لونه أسود، ونهر النيل بالفيضان بتاعه بيبقى لون المية بتاعته سودة، عشان كده سموه شيحور أو الأسود. وهنشوف أن مصر هي رهب الطاعنة في التنين، أن مصر رمز للتنين باستمرار. فسواء كانت أشور أو بابل أو مصر، فالثلاثة زي ما شفنا كانوا بيرمزوا لمملكة الشر، للعبودية وللشهوة وللقوة وللسبي. فإذا كان النبوة مباشرة أشعياء يقصد بها الخلاص من آشور ومن بابل ومن مصر اللي كانوا بيهددوا شعب الله، لكن في واقع الأمر انكشفت عينيه على أذننة الخلاص، بأن ده الخلاص اللي هيبدأ بالصليب ويكمل في أبهى صورة في مجيء المسيح الثاني من الشيطان لما يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فإذا كان في إصحاح 26 آخر آية عدد 21 بيقول لأنه هو ذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب إثم سكان الأرض. فهنا خروج ربنا من مكانه يعني خروج ربنا عن صمته أو عن الفرصة اللي مديها للإنسان وللخليقة كلها، أو خروجه من دائرة الإشفاق والرحمة لكي ما تتم دائرة العدل، ولكنه حتى في عدله هو رحيم وفي رحمته هو عادل. فهنا ربنا يخرج من مكانه علشان يطلب هلاك لويسان أو هلاك الخطية والشر. في هذا الزمن اللي احنا عايشينه أو في الملك الألفي للمسيح، المسيح لا يطلب هلاك الخطاة إنما يطلب هلاك الخطية وسبب الخطية اللي هو الشيطان. فالحية الهاربة، الحية المتحوية في خبثها ومكرها ودهائها، ويقتل التنين الذي في البحر. وده اللي المسيح اللي ابتداه بخشبة الصليب. هو خرج للدينونة، دينونة الخطية، لكن في نفس الوقت الخلاص مش بس ان الخطية تدان، لكن الخلاص هو ان الانسان يتمتع بمحبة الله وبعناية الله وبمراحم الله وبلطف الله وبكل الامكانيات اللي ربنا عايز يديها للانسان. فيبتدي بقى يورينا الوجه المبهج للخلاص. في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاة، أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة. حطوا خط كبير قوي تحت كلمة كل لحظة، لئلا يوقع بها أحرسها ليلا ونهارا. ليس لي غيظ، ليس على الشوك والحسك في القتال فأهجم عليها وأحرقهما معا، أو يتمسك بحصني فيصنع صلحا معي، صلحا يصنع معي. الكرمة المشتهاة في صح 5 من سفر أشعياء شفنا الكرمة المداسة لما قال كان لحبيبي كرم فنقى كل الحجارة اللي فيه وحوطه بسور وزرعه من نوع كرم جيد واعتنى بيه وبناله برج وحفر فيه معصرة واداله كل الامكانيات، وبعدين انتظر من هذا الكرم انه يصنع عنبا جيدا فراح طامع عنب ردي وقال احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه. وكانت النتيجة ان هذا الكرم طلع عنب ردي انه نزع السياج وهد البرج وصار للدوس انه يداس بالاقدام وانه يصير لراعي الحيوانات. لكن الكرمة المداسة ده هي اللي ربنا غيرها في يوم الخلاص وفي زمن الافتقاد لما قبلت عمله وبقت بدل ما هي كرمة مداسة بقت كرمة مشتهاة. مشتهاة يعني ربنا فرحان بيها جدا، يشتهيها ويحبها. في مقابلة لطيفة جدا ما بين إصحاح 26 وإصحاح 27، بصوا كده اللي في 26 عدد 8، النفس بتكلم ربنا بتقول له ايه؟ ففي طريق احكامك يا رب انتظرناك، نفس مستنية ربنا، الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس. يعني النفس هنا بتشتهي الله. بنفسي اشتهيتك في الليل، ايضا بروحي في داخلي اليك ابتكر. يعني سواء بالليل او بالنهار النفس تشتهي الله. فربنا بيرد عليها في اصحاح 27 ان النفس اللي بتشتهي ربنا، ربنا كمان ايه؟ بيشتهيها. النفس اللي بتطلب ربنا، ربنا كمان بيطلبها. النفس اللي بتدور على ربنا ليل ونهار، ربنا كمان بيقول انا احرصها ليلا ونهارا. دي الكرمة المشتهاة، النفس اللي بتسعى تطلب إلهها وبتشتاق إليه حتى بالرغم من ضعفها. فبدل ما هي كرمة مداسة لأنها لم تصنع عنبا جيدا، تصير كرمة مشتهاة تأتي بالثمر المطلوب 30 و60 و100. طب وازاي هتجيب الثمر المطلوب عشان تبقى كرمة مشتهاة؟ ده عمل ربنا بقى فيها، هو ربنا اللي هيعتني بيها وهيعتني بيها شخصيا، هو اللي هيحرصها، هو اللي هيرعاها، هو اللي هيطلع فيها هذا الثمر. لكن كل اللي كان مطلوب منها انها تشتهي الله، انها تطلب ربنا، فربنا يجي ويصلح كل عيب وكل ضعف وكل اعوجاج فيها. فهنا ربنا يقول غنوا للكرمة المشتهاة انا الرب حارسها. الله هو مالك الكرم، هو صاحبه، يحب الكرم ويشتهيه، هو الكرام والحارس. انا الرب حارسها، مش هسلمها الكرامين اخرين يعتنوا بيها، ولا هسلمها لحراس اخرين يحرسوها، لكن انا بنفسي هكون الكرام بتاعها، وانا بنفسي هكون الحارس بتاعها. انتوا عارفين في مثل الكرامين اللي قاله السيد المسيح، ان في سيد غرس كرم وسلمه الى كرامين وايه وسافر. لكن لا، الكرمة المشتهاة مش هتسلم الى كرامين، لكن الله هو نفسه اللي هيكون الكرام بتاعها. عشان كده بيقول ان هو الكرام اللي يعتني بكل غصن، وكل غصن يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. فهو الكرام بذاته وهو الحارس بذاته، مش هيسلمها لناس تانيين يحرسوها او لحاجات تانية تحرسها. انا الرب حارسها اسقيها كل لحظة. ما هي الكرمة تبتدي تضعف لما تعطش، لما تبتدي المية تقل فيها تبتدي تذبل، والانسان في كل مرة يدور عليها هو بيخطئ ليه؟ هيلاقي هو بيخطئ لانه صار عطشانا او جعانا، فابتدى يدور على اي حاجة تسد جوعه او تروي عطشه. لما بيقول النفس الشبعانة تدوس العسل، نفس الشبعانة حتى لو الخطية في منظر العسل قدمت ليها تدوس عليه، لكن النفس الجائعة كل مر تقول عليه حلو. فلأن تشعر النفس في لحظة من اللحظات بأنها عطشانة أو محتاجة، الله يتعهدها في كل لحظة عشان ما تحسش أنها عطشانة، يرويها باستمرار. الكرمة المشتهاة تجد ارتواءها وشبعها سواء النفسي أو الجسدي أو الروحي من إلهها، والله يعتني بيها كل لحظة في كل ظرف وفي كل زمان وفي كل مكان علشان ما تضعفش وما تحتاجش. يقول كده الرب لا يترك عصا خطاه تستقر على نصيب الصديقين. ليه؟ لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم. فالله يحوط على الكرمة دي عشان ما تحتاجش لشيء. تقول باستمرار الرب لي راعية فلا يعوذني شيء، احرسها ليلا ونهارا، عينه عليها لا يتركها ولا يتخلى عنها في الليل او في النهار. زي ما النفس دي بتشتهي ربنا في الليل وفي النهار، بنفسي في الليل اشتهتك وروحي بداخلي اليك ابتكر او ابكر، ايضا الله يرعى النفس ليلا ونهارا ويحرسها من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو. ليس لي غيظ، وكلمة غيظ يعني مفيش في قلبي غضب ناحية هذه الكرمة اطلاقا، لانها صارت كرمة مشتهاة. واذا كان مفيش في قلب ربنا غضب من ناحية الكرمة يبقى مفيش دينونة، مش معنى كده ان ربنا هيسيبها في خطاياها وضعفتها، لكن مش هيبقى عليها دينونة ولا غيظ، لانه باستمرار بينقيها بينظفها. عشان كده مش هتبقى تحت دينونة، لانها بتسلم نفسها كل يوم تحت ايديه لكي ما ينقي منها الشوك والحسك. ليت على الشوك والحسك في القتال فاهجم عليها واحرقها مع احرقهم واحرقها معا بروح الاحراق او بروح التطهير والتنقية. ما هو الشوك والحسك ده معروف، ده نتيجة الخطية او ثمرة الخطية في حياة الانسان، لكن الله لا يترك لحظة ان الشوك والحسك يكون موجود، انه ينمو ويتزايد في هذه الكرمة. عشان كده باستمرار الكرمة دي بتتنقى، الكرمة دي بتنضف، عشان كده ما تبقاش عليها دينونة. واذا كانت حياة التوبة في معناها ان انا بقول للربنا تعالى رب واحرق الشوك والحسك اللي انا طلعته بسبب خطيتي وبسبب النجاسة اللي انا بعملها، فباستمرار يصير الانسان في حياة القداسة. اذ حرص الانسان كل يوم انه يتوب، يبقى كل يوم يبقى نظيف، يبقى مفيش غيظ، مفيش دينونة عليه. ده الاكثر من كده ان ربنا هو اللي بيعرض الصلح باستمرار. او يتمسك بحسني فيصنع صلحا معي، صلحا يصنع معي. وكأن ربنا بيؤكد على موضوع الصلح، مين اللي عايز يمسك فيا واكون انا ليه حصن كراعي وكحارس وكمعتني، ككرام وكحارس اعتني به في كل لحظة. اللي عايز يتمتع بهذه الرعاية يجي ويصنع صلح معي. ربنا هو اللي بيعرض الصلح على الانسان، هو اللي عايز يتصالح مع الانسان لكي ما يمسك الانسان فيه كحصن لي. ربنا هو اللي بيعرض، من يصنع صلحا معي؟ مين اللي عايز يتصالح معايا؟ هو عايز يتصالح، لكن المهم انا وانت وانتي، يا ترى لينا الرغبة في المصالحة ولا لا؟ من يصنع صلحا معي؟ بيعلن عن ذاته بان هو عايز يصنع هذا الصلح، وعايز اللي يمد ايديه، هو مادد ايده ومستني اللي يمدله ايديه بهذا الصلح. حتى اذا كان بيحرق الشوك والحسك بروح القضاء وبروح الاحراق، فهو بيأدب علشان ينظف مش عشان ينتقم، بيأدب علشان النفس ما تبقاش عليها دينونة. فرق كبير بين التأديب والانتقام، والفرق مش في ربنا، الفرق في الانسان اللي بيتقبل عمل الله. من جهة ربنا، ربنا لا يشاء هلاك انسان، بل الفرق في المؤدبين. اذا الانسان قبل التأديب او قبل الضربات اللي بيوجهها الله والهجوم اللي ربنا بيهجم بيه عليه، يصير هذا تأديب لخلاص الانسان ولسعادة الانسان ولنقاوة الانسان. اما اذا الانسان رفض ضربات ربنا اللي بيضربوا بيها وتذمر عليها وتمرد عليها، يبقى ده مش تأديب، ده تحول الى عقاب. بس مين اللي بيحدد ده تأديب او عقاب؟ الانسان مش ربنا. ربنا هدفه باستمرار من يصنع صلحا معي، لكن موقفي انا من الضربات اللي ربنا بيعملها عشان يحرق الشوك والحسد جوايا، هو اللي بيحدد لي اذا كان ده تأديب لثمر بر، ام انه يبقى في حياتي عقاب وايه ودينونة. الموقف بيتغير مني مش من ربنا. اللي بيفرق موقف المؤدبين من التأديب، زي ما النار يرموا جواها المعدن اللي فيه شوائب، النار هي النار ما بتتغيرش، لكن الذهب بيقبل النار فبيتنقى والشوائب بايه بتتحرق. الذهب بيقبل التأديب والشوائب بتقبل العقاب، لكن النار هي النار. في ملك المسيح الآلفي أو في زمن الخلاص، زمن الكرمة المشتهاة، في المستقبل يتأصل يعقوب يبهر ويفرع إسرائيل ويملؤون وجه الأرض، وجه المسكونة ثمارا. النفس لما تقبل التأديب وتتنقى، كل غصن يأتي بثمر ينقيه علشان يأتي بثمر أكثر. وهنا النمو الدائم لهذه الكرمة، ما هي الكرمة المشتهاة دي رمز لشعب الله، رمز لإسرائيل الجديد اللي هي الكنيسة اللي احنا بنعيشها، وكعلامة على ان هذه الكرمة حية، ان الكرمة باستمرار بتبهر، تبهر يعني تجيب ثمر وتفرع تنمو وتكثر، وانها تملى وجه المسكونة كلها بالثمار، لان كل ما ينقي منها الشوك والحسك كل ما تجيب ثمار اكتر واكتر. فهنا علامة النفس المتمتعة بالخلاص هي الاثمار الدائم والنمو الدائم. عشان كده شفنا الكنيسة في سفر اعمال الرسل الكرمة المشتهاة، ان كان كل يوم يضم الرب الذين يخلصون الى الكنيسة، وكانت كلمة الرب تنمو وتزداد في كل بيعة. فعشان كده يتكلم في المستقبل في رؤية نبوية لكنيسة العهد الجديد الكرمة المشتهاة. يتأصل يعقوب، يتأصل يعني يثبت ويضرب جذوره في الأرض، دي الحياة الداخلية عمالة تزيد، العلاقة بين الإنسان وبين الله عمالة تتأصل وتقوى، زي ما النبات كل ما الجذر بتاعه يتأصل ويكبر كل ما يزداد ثبات. ويظهر ده الجزء المرئي، الأصول والجذور دي الجزء المخفي في التربة مش باين، دي الحياة الداخلية بيني وبين ربنا بتزيد وبتنمو. والحياة الخارجية الجزء المرئي أيضا بيظهر ويتفرع، ويملؤون وجه المسكونة ثمارا. الكرمة المشتهاة تزيد في البعدين، الحياة الداخلية والحياة الخارجية، والحياة الخارجية تشهد للحياة الداخلية، والحياة الداخلية العلاقة السرية اللي بيني وبين الله تثمر أكثر وأكثر وتظهر عملها أكثر أكثر في الخارج. وبعدين يقول عبارة لطيفة جدا، هل ضربه كضرب الضارديه أو قتل كقتل قتلاه؟ يعني بيقول هل ربنا ضرب شعبه زي ما ضرب اللي ضربوا شعبه؟ هم مين اللي ضربوا شعبه؟ أشور وبابل. بس في فرق بين ضرب ربنا لشعبه وضرب ربنا لأشور وبابل. ايه الفرق؟ ان الشعب ابقى لهم بقية، بينما أشور وبابل لم يبقي لهم بقية. ليه؟ هل لان ربنا ليه مزاج للناس دول وملوش مزاج للناس دول؟ هل لان ربنا بيحادي شعب عن الشعوب التانية؟ انا لسه قايلها. الفرق مش في ربنا، الفرق في اللي استقبل الضرب بتاع ربنا او التأديب بتاع ربنا. شعبه قبل التأديب فرجع وبقت فيه بقية رجعت لربنا وعاشت لربنا، لكن الشعوب التانية لما ضربت استمرت في خطيتها ما رجعتش، فتحول التأديب الى عقاب، الى دينونة. فهنا الفرق مش في الضارب، ولكن الفرق في المضروبين، الفرق في المضروبين. او قتل كقتل قتلاه زي ما اتقتل اللي قتلوه. ربنا يقول كانت فترة انا ادبت الشعب بذجر اذا طلقتها خاصمتها. ما هو كان تملي يشبه شعبه بامرأة هو مرتبط بيها، وبعدين جه في لحظة بسبب خطيتها ضجرها وغضب عليها وخاصمها وطلقها. وأذنها بريحه العاصفة في يوم الشرقية، وأنهاها بالريح عاصفة، ويقصد بالريح العاصفة الهجوم اللي جه من الشرق آشور وبابل. لكن مع هذا الناس اللي عاشت مع ربنا حتى وإن أخطأت، لكن الله بينتظر رجوعها علشان ما يكونش ده دينونة ليها، انما يكون مجرد تأديب يفوق النفس ويرجعها لحبنا الله مرة تانية. لذلك بهذا يكفر اسم يعقوب. فاذا كنت دبرتها وخصمتها وأدبتها وسلمتها للترك وللتخلي، لكن انا رغبتي اني اكفر عن خطيتها، اكفر يعني استر اسمها، بس مستني منها حاجة واحدة بس، انها تتوب وترجع. ومجرد ما اني هكفر عن خطيتها هرجع اخليها تثمر مرة تانية. وهذا كل الثمر، ده لنا الثمر اللي عايزه من التأديب، نزع خطيته، ان انا اشيل الخطية من ايه؟ من حياته، نزع الخطية. اذا كان الله بيسمح في بعض الاوقات بتأديب للانسان او بتسليمه للترك وللتخلي، فده ليه هدف، مش ان ربنا مش عايز يتعامل مع الانسان، بل ربنا عايز ينزع الخطية من حياة الانسان. في جعله كل حجارة المذبح كحجارة كلس مكسرة. وكانت خطية شعبه انه بدل ما يعتمد على الهه اعتمد على الاصنام وعلى الخليقة دون الخالق وعلى العطايا دون العاطي. ولما وقع في دي ابتدى يلجأ لتحالف مع شعوب تحميه، وابتدى يعبد الاصنام ويعمل السواري والشماسات وكل العادات اللي كانت متعلقة بعبادة الاصنام. كلس مكسرة يعني حجارة كلسية فيها كلسم اتكسرت، حجارة بيضة. لا تقوم السواري، السواري دي الأعمدة أو النصب التذكارية اللي كانوا بيعملوها للأصنام، والشماسات دي الضلالات اللي كانوا بيعبدوا تحتيها الأصنام. فهنا نزع الخطية اللي ربنا عايز ينزعها من شعبه، إنه ينزع عبادة الأصنام منهم. وعبادة الأصنام مش هي عبادة الحجارة، لكن روح الاتكال وروح الخضوع لأي شيء آخر غير الله، هي دي عبادة الأصنام. سواء عبادة الذات، عبادة الشهوة، عبادة المادة، عبادة المتعة، أي حاجة. فبيشرح لهم ليه ده بقى حالهم في الترك والتخلي، لأن المدينة الحصينة متوحدة. المدينة الحصينة اللي هي أورشليم المحصنة، كانت محصنة بأسوار وبدفاعات، وكان سر تحصينها الأول والأخير هو الله. لكن دلوقتي أو في الزمن اللي حيتنبأ به أشعياء بيكلمه عن زمن التأديب اللي جاي بواسطة مملكة بابل، ستترك المدينة المحصنة دي العظيمة، ستترك ايه؟ وحيدة، محدش بيسأل فيها، محدش بيخشها، خراب. وده اللي حصل في أورشليم مدة 70 سنة أثناء سبي بابل والخراب اللي صنعته بابل في أورشليم. ده كله ما كانش حصل، لكن أشعياء بيتنبأ قبل حدوثه بحوالي 200 سنة. المدينة المحصنة أو الحصينة بقت متوحدة لوحديها، محدش بيسأل فيها. المسكن مهجور ومتروك كالقصر. دي المدينة دي اللي كان بيجيها ناس من كل أنحاء العالم، كانت الأبواب تعج بالجايين من كل أطراف العالم. تعرفين أورشليم موقعها الجغرافي خطير جدا، لأنه لحد دلوقتي هي مركز العالم كله جغرافيا، مش بس دينيا لكن أيضا جغرافيا. أورشليم كل الصراع عليها لحد دلوقتي دينيا وجغرافيا وسياسيا، بقى مسكن مهجور متروك كالقفر محدش بيسأل فيه. هناك يرعى العجل، وفي لفتة جميلة في توبيخ من الله، ما هو العجل ده اللي كان أساس خطية شعب إسرائيل، حتى من أول ما طلعوا مصر راح عملوا العجل الإيه الذهبي. فالعجل اللي اختاروه هو اللي قاعد دلوقتي فين؟ في أورشليم، هو اللي بيرعى ومفيش حد من الناس موجود في أورشليم. وهناك يربد ويتلف أغصانها، يدوس ويكسر كل الأغصان بتاعة الكرمة بتاعتها. حينما تيبس أغصانها تتكسر فتأتي نساء وتوقدها. لما الأغصان تتكسر وتنفصل عن الكرمة مفيش عصارة توصل لها، مفيش مية توصل لها، فتبتدي تنشف تيبس، ما تصلحش الحاجة غير انه يتولع فيها. النفس لما تنفصل عن ربنا، الغصن لما ينقطع عن الكرمة يجف، ولما يجف ما ينفعش حاجة غير انه يكون للحريق. لما الأغصان تفقد الرطوبة اللي فيها، والرطوبة والعصارة دي باستمرار رمز لعمل الروح القدس، الروح القدس اللي بيرطب الإنسان، عشان كده المية رمز للروح القدس اللي بيحيي الإنسان. لو الإنسان اتقطعت العلاقة بينه وبين الروح القدس ما يبقاش فيه نعمة، ما فيهوش ليونة، ما فيهوش حياة، يجف تماما فييبس فيصير للحريق. عشان كده مهم قوي ان انا كل يوم من ايام حياتي على الارض ان انا احرص اتأكد ان الروح بيوصلني، ان العصارة بتوصلني. ما سيبش صلاتي الا لما احس ان انا اتمليت بروح ربنا، ما سيبش انجيلي الا لما اخد روح ربنا. فاي ممارسة روحية بعملها اتملي بروح ربنا، لألا يوم ورا يوم انسى نفسي واصل للجفاف ولليبوسة لأني فقدت الاتصال بالعصارة وبروح الحياة. لأنه ليس شعبا ذا فهم، لذلك لا يرحمه صانعه ولا يتراءف عليه جابله. لما الإنسان في عناده بيستغبى، وبالرغم أن ربنا بيتعامل معاه لكن هو بيكون غبي عن معاملات الله معاه، وبيستغبى كل يوم في عنده في أساوة لأنه مش عايز يفهم معاملة ربنا معاه. وإذا ما فهمش مش هيبقى له رأفة أو رحمة. كل يوم ربنا بيتعامل معايا عشان يظهر لي محبته. لو أنا ما فهمتش المحبة دهية واستهترت بيها واستهونت بيها وتغاضيت عنها واستمريت في عنادي وفي أساوة قلبي وفي شهوتي، كل يوم ربنا يعمل معايا آيات ومعجزات. لو أنا استغبيت وقلت دي صدفة، دي بقدرة يدايا، دي بذكائي، دي بشطارتي، دي بعطية الناس، وحاولت إن أنا ما أفهمش عمل ربنا في حياتي، ده اللي حصل مع شعب إسرائيل. كانوا كل يوم بيشوفوا محبة المسيح، بيشفلهم المرضى، بيفتح عينين العمي، بيقيم الموتى، بيشبعهم، ما فهموش محبته، ما فهموش الآيات والمعجزات اللي كان بيعملها معاهم، ما فهموش اتضاعه، لأنه جه في صورة متواضع، غسل الرجلين ومشي على رجليه وما تكبرش وما ظهرش في صورة سلطان وقوة. ما فهموش الاتضاع بتاعه، ولأنهم ما فهموش أو ما كانوش عايزين يفهموا، لذلك لا يرحمه صانعه ولا يتراءف عليه جابله. عشان كده كان آخر كلمة قالها المسيح لهذا الشعب القاسي: وذا بيتكم يترك لكم خرابا. ده التأديب اللي ربنا عرضه وتنبأ به أشعياء، تأديب الترك والتخلي، تأديب الجفاف واليبوسة، لأن شعب مش عايز يفهم معاملات الله. ربنا عمال يبعث له كلام كتير ورسائل كتيرة وإنذارات كتيرة ونماذج كثيرة مجسمة قدامه، لكن مش عايز يفهم، لأن عناده وقساوة القلب والقفلة اللي الإنسان بيبقى قافلها بتحرمه من نعمة ربنا. لكن بالرغم من شرح التأديب، لكن يدي رجاء كعادته، يمزج ما بين التأديب والرجاء على طول، لألا إذا اتكلم فقط عن التأديب النفس يصيبها اليأس، أو اتكلم فقط عن الرجاء النفس يصيبها استهتار واستهوان بأمرها. ويكون في ذلك اليوم يوم الخلاص أن الرب يجني من مجرى النهر، ومقصود مجرى النهر نهر الفرات، إلى وادي مصر، ما هي حدود أرض الموعد، من نهر الفرات إلى مصر. ربنا هيجمع من مجرى النهر إلى وادي مصر، وأنتم تلقطون واحد واحدا واحدا. ربنا قال حنقي واحد واحد أجيبه أخلصه بالاسم. نبوة جميلة على ان الخلاص فردي. الموضوع مش ان المسيح خلصنا كلنا على خشبة الصليب، لكن ده كل واحد لازم يطلق بالايه؟ بالاسم. الخلاص ده فردي، علاقة شخصية بيني وبين الله. تلقطون واحدا واحدا يا بني اسرائيل. ويكون في ذلك اليوم أنه يضرب ببوق عظيم. وهنا البوق العظيم ده رمز للكرازة بالإنجيل، مع صوت ربنا ده زي البوق، صوت ربنا بقوة، صوت ربنا بجلال عظيم. فيأتي التائهون في أرض أشور والمنفيون في أرض مصر. كل واحد ضل وتاه وسبي. صوت ربنا كرازة الإنجيل تبقى منارة تجذب التائهين وتجيبهم ناحية ربنا، أيا كان موضعهم وأيا كانت الحالة اللي هم وصلوا لها. ما هو شعب كتير اتسبى البابل، وشوية هربوا سبوا في أشور، وشوية هربوا لمصر، وشوية راحوا كوش، وشوية تفرقوا في كل أماكن العالم. لكن ربنا بيقول أيا كان حالة الإنسان اللي وصل ليها، وأيا كان المكان اللي راح له، لما يسمع صوت البوق ويقبله يلقط، يجي فوق كل الإمكانيات. دي المسافات دي بعيدة يا رب، مين اللي يقدر يمشيها؟ مين اللي يقدر يرجعها؟ ده أنا بعدت عنك مسافة كبيرة جدا جدا. يقول له تلقط، في قوة إلهية إيه؟ تلقطك. بس المهم أنك تسمع الصوت وتخضع ليه، انك تسمع الصوت وتقبله. والصوت ما تخافش هيبقى زي البوق، ما حدش هيقدر يتحجج ويقول انا ما سمعتش الكرازة بالإنجيل.